إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة: كيف تتعامل المرأة مع أهل زوجها؟ أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله سبحانه أنزل كتابه على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للمؤمنين، من تمسك به اهتدى إلى الصراط المستقيم وسعد في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنة، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. رواه الحاكم وهو حديث صحيح. أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن الإسلام جاء ليرشدنا إلى العقيدة الصحيحة الخالية من الأباطيل والخرافات، وإلى العبادات الحسنة التي تهذب النفوس وتربيها، وإلى الأخلاق الفاضلة والآداب العالية، حتى يكون المسلم كأنه ملك يسير على الأرض. فعلمنا الإسلام كيف نتعامل مع الله تعالى بأن نحبه وأن نعظمه وأن نخاف من بطشه وعذابه وأن نعبده وحده لا شريك له. علمنا كيف نتعامل مع أنفسنا بأن نعلمها وأن نهذبها وأن نجبرها على طاعة الله وأن لا نطيع النفس الأمارة بالسوء، كما علمنا الإسلام كيف نتعامل مع الخلق بالأخلاق الحسنة والآداب العالية. هذه التعليمات نسير عليها حتى نقوم بالواجبات والأوامر ونجتنب النواهي والمحرمات ونؤدي الحقوق والأمانات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت. هذا حق الله، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هذا التعامل مع النفس، وخالق الناس، يعني عامل الناس، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وهو حديث حسن. عباد الله، وإن من الأخلاق المهمة التي علمنا الإسلام كيف يتعامل الزوجان وكيف تتعامل المرأة خاصة مع أهل زوجها، هذه المشكلة التي بسبب عدم التقيد بطريقها الصحيح نرى كثرة الطلاق ونرى المشكلات الاجتماعية والأسرية. فعلى المرأة المسلمة أن تتعلم كيف تتعامل مع أهل زوجها حتى تعيش الأسرة في سعادة وانسجام وتوافق ووئام، وبذلك تتفرغ هذه الأسرة لعبادة الله وتعلم دينه ويكونون الذرية الصالحة التي توحد الله وتنصر الإسلام وتبني الخير وتكون سبباً للأمن والسلام، وهذه الذرية في الآخرة تكون شافعةً لأهلها لدخول الجنان. اتقوا الله يا عباد الله وتعلموا الحقوق والواجبات حتى تكتسبوا الحسنات وتجتنبوا السيئات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن الله تعالى قال في كتابه الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال العلماء: هذه الآية هي أجمع آية في الأخلاق. أيها المسلمون، علينا أن نعلم المرأة وخاصة قبل زواجها كيف تتعامل مع أهل زوجها، ولذلك علينا أن ننظر إلى هذه المسألة نظرة اعتبار واهتمام، فإننا إذا علمنا المرأة هذا الأمر اجتنبنا كثيرا من المشكلات العويصة التي تقع في العائلات. من ذلك أولا أن نعلم المرأة أنها ليست مقبلة على الحرب خاصة مع أم زوجها. وهناك من النساء من تقول للبنت أو للمرأة وهي ذاهبة إلى بيت زوجها: ردي بالك من العجوزة، ما تحطيش وزنك مع العجوزة، ما تسكتيش للعجوزة، العجوزة شريرة وساحرة واللوسة سوسة إلى آخره، حتى تتوهم البنت المسكينة أنها مقبلة على الحرب. وهذا يأتي من الثقافة الفاسدة وخاصة من المسلسلات الهابطة التي تهدم المجتمع. ثانيا، على المرأة أن تعلم أنها ليست تتزوج مع رجل فقط وانتهى الأمر، بل هي تتزوج مع هذا الزوج ولكن ستبني علاقة بين عائلتين وأسرتين. ثالثا، على المرأة أن تسارع وتجتهد على الإحسان إلى أهل زوجها، وهذا يؤدي إلى زيادة حب زوجها لها وتقديرها. رابعا، على المرأة أن تقترب من أهل زوجها خاصة العجوزة، كما يقول أم الزوج، وذلك بأن تدعوهم من حين إلى آخر إلى طعام، وأن تعطي لهم حسن العبارة والهدايا. قال تعالى: وقولوا للناس حسنا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: تهادوا تحابوا. رواه البخاري في الأدب المفرد وهو حديث حسن. خامسا، على المرأة زوجة أن لا تذكر أهل زوجها إلا بخير ولا تفشي له الأسرار، خاصة إذا ذهبت ضيفة إلى بيت أمها أو إذا جلست مع صاحباتها فإنها تفشي أسرار بيت زوجها، وهذا يؤدي للزوج إلى أن يكرهها وأن تقوم الفتنة بين هذه المرأة وبين أهل زوجها. سادساً، على الزوجة أن تعامل حماتها يعني أم زوجها كأنها أمها. الأم لو صاحت على ابنتها هل ترد لها الكلمة؟ تسكت. فكذلك تعامل أم زوجها كأنها أمها، وتعامل إخوان وأخوات زوجها كأنهم إخوانها وأخواتها. سابعا، لابد لكي تجلب المرأة مودة حماتها أن تعترف لها بفضلها وتقولها سببك ربيتي راجل، ربيتي راجل اللي هو زوجي. المرأة والأم عند ذلك يزيد حبها. ثامنا، عليها المرأة أن تحث زوجها على البر بوالديه، هذا يجعلها تكبر في عينه. تاسعا، العائلات والبيوت ليست جنة، لا بد من مشكلات. نحن نريد من هذه التعليمات تخفيف المشكلات، فهذه المشكلات التي تقع لا بد على المرأة أن تصبر، ونقول لها لست في الجنة، لا بد من مناقصات واختلافات، وأن تتغاضى فرض روحها ما شافتش عن الهفوات. عاشرا، حذاري أيتها المرأة أن تخرج المشكلة إلى خارج البيت، خلي المشكلة داخل البيت، وإذا ما عرفتوش تصلحوها جيبوا إنسان حكيم يعرف كيف يصلح هذه المشكلة. 11، حذاري من النميمة والغيبة التي كثير من النساء مع الأسف متخصصات في الغيبة والنميمة. 12، حذاري أن تذكر المرأة عيوب زوجها لأمه، لأن الأم عند ذلك تقول معناتها أنا ما عرفتش نربي، معناتها راهي تضرب فيا ويقول لي أنت هي ما عرفتيش تربي، هذا خطأ كبير. 13، على المرأة أن تربي أولادها على حب أجدادهم وأقاربهم، كل ذلك برفق وحكمة والدعاء حتى يصلح الله الأحوال. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، رواه مسلم. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أعظم الحقوق، أعظم حق العباد على الرجل والداه، وأعظم حقوق المرأة زوجها. إن الزوج إذا لم يبر بوالديه فالمرأة هي زوجها، زوجته وأولادها سيخسرون، لأنه سينزل على ذلك الزوج العقاب، وهم يدخلون معه بما يصيبه من العقاب بأن تتنغص حياته. فإذا تنغصت حياة الزوج لا بد أن يتأثر بذلك البيت. اتقوا الله يا عباد الله، علموا بناتكم هذه التعليمات، هذه التعليمات لن تجدوها في المدرسة. المدرسة واش هم يعلمونه؟ الإسلام دين السلام، إسلام دين مليح، ما يعلمونهمش هذه التعليمات خاصة للبنات. من الخطأ أن نعلم البنت كما نعلم الذكور. بنت تقرأ كيف نصنع الجزور، كيف نصنع الأنفاق، واش دخل المرأة في الأنفاق؟ واش دخل المرأة في الجزور؟ هذه خطة جاءتنا من الكفار، ومع الأسف أخذها كثير من المسلمين. مفروض تعليم المرأة تتعلمش كما يتعلم الراجل، تتعلم علوما مشتركة بين الرجل والمرأة. نعم، هناك علوم خاصة بالبنت، وهي هذه أن تتعلم كيف ستتزوج، إذا تزوجت كيف ستتعامل. أما الاهتمام بالعرس والمال والتروسو جهاز والقاطو الحلويات والطعام وقاعة الحفلات وتضييع الأموال بهذه الألعاب النارية، ثم بعد ذلك شهر شهرين عام عامين يأتي الطلاق ويأتي الخلع، والمرأة تقول زوجها إما أن نقطع العلاقة مع أقاربك ولا تطلقني ولا سأنتحر. حتى نتفادى هذه المشكلات علينا أن نتعلم، ومنا نعلم المرأة ما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا صلت المرأة خمسها، خمس صلوات، وصامت شهرها يعني رمضان، وحصنت فرجها، حافظت على الشهر فتح، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. رواه الإمام في صحيحه. اتقوا الله يا عباد الله، وتعلموا دينكم، وعلموه أولادكم، خاصة المرأة، إن أعداءنا يحاربوننا بالمرأة. قال أحد الأعداء: كأس خمر وغانية عن امرأة سيئة الأخلاق تفعل في أمة محمد أكثر مما يفعل ألف مدفع، ألف مدفع. نحن ماذا نفعل؟ علينا أن نربي المرأة والرجل، لكن نركز على المرأة أكثر حتى يكون مجتمعنا سليما من الأمراض والعيوب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين من جميع الأمراض، اللهم اقض الديون عن المسلمين، اللهم اقض حاجاتهم مما تحب وترضى، ومما فيه صلاح لهم في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في بلدنا، واحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن. يا رب ارفع عنا هذا الغلا الذي أشغلنا وصرنا نتكلم به كثيرا. اللهم ارفع عنا هذا الغلا وارفع عنا أسبابه يا رب العالمين. اللهم اهد حكامنا ومحكومينا لما تحب وترضى. اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وأصلح ذرياتنا وأصلح المسلمين جميعا أئمة وعامة، حكاما ومحكومين. اللهم عليك بالفاسدين الذين يخربون بلادنا، يا رب عليك بهم، يا رب عليك بهم، يا رب عليك بهم يا رب العالمين. اللهم إن لم يكونوا يستحقون التوبة فأخرجهم عنا وأبعدهم عنا، وانتقم منهم فإنهم أفسدوا بلادنا، إنهم أفسدوا بلادنا، وصيروا المسلم يفكر في بطنه وفرجه فقط. اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم يا رب العالمين، إن لم يكونوا أهلا للتوبة، وإلا فتب عليهم يا رب العالمين، وردهم إلى الحق ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام الذين يحاربون الإسلام والمسلمين، خاصة الصهاينة اليهود الذين يعتدون على إخواننا الفلسطينيين، يا رب عليك بهم، يا رب عليك بهم. اللهم اهد إخواننا الفلسطينيين أن يرجعوا إلى دينك، وأن يتوحدوا بما بينهم على الحق. اللهم يا ربي أبعد المنافقين عنهم يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم يا ربي احفظنا من تضييع الأوقات فيما لا يفيدنا يا رب العالمين. ربنا آتنا بالدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.